إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماده فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماده فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أيها الصائمون القائمون، بشراكم أثر الصيام على سلوكياتكم. نعم، بشراكم اليوم حين يغير الصيام من طباع الصائمين من خلال أنك تتحكم في سلوكياتك فتتحكم في غضبك، وهذه وظيفة الصيام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وأقلل لعلي أعقل. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب تدخلك الجنة. نعم، حين تكف عن الغضب تدخل جنة ربك سبحانه وتعالى. وانظروا إلى الذي يستطيع أن يتحكم في غضبه، إنه صاحب الحظ العظيم، حيث يقول الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنا صاحب الحظ العظيم هو الذي يتحكم في غضبه، هو الذي يستطيع أن يعفو عن الناس، هو الذي يستطيع أن يغفر للناس. نعم، حين تتحكم في غضبك لك حظ عظيم عند ربك سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة في أي الحور العين شاء. بشراكم اليوم يا من تحققت فيكم ثمرات الصيام فكففتم غضبكم عن الناس، بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار. مع بشراكم، غدا لقاء جديد.